بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الشرح الميسر للمنظومة البيقونية. قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا الحديث الموقوف: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. في هذا البيت عرف الناظم رحمه الله تعالى الحديث الموقوف بأنه ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم بحيث يوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحديث المرفوع. الحديث المرفوع هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره كما تقدم. ومن أمثلة الحديث الموقوف أن يقول الراوي: قال الصحابي الفلاني كذا وكذا، أو يقول الراوي: فعل الصحابي الفلاني كذا وكذا. هذا يسمى بالحديث الموقوف. إذن عندنا مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، والموقوف ما روي عن الصحابي من قوله أو فعله، والمقطوع ما روي عن التابعي من قوله أو فعله. ثم انتقل عليه رحمة الله تعالى إلى بيان الحديث المرسل والغريب، فقال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هنا عرف رحمه الله تعالى الحديث المرسل بقوله ما سقط منه الصحابي. وقد استدرك بعض أهل العلم على الناظم رحمه الله تعالى فقال: الصحيح أن يقال المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وذلك للجهالة الحاصلة بالساقط. فنحن لا ندري هل الذي سقط تابعي أو اثنان من التابعين أو اثنان من التابعين والصحابة رضي الله عنه. لذلك الصحيح أن يقال الحديث المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، ومثاله أن يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا، أو فعل بحضرته كذا وكذا، أو نحو ذلك. والأئمة المتقدمون يطلقون المرسل على أي سقط وقع في الإسناد من أوله أو أثنائه أو آخره، فيطلقونه على المنقطع والمعضل، وهذا من باب الاشتراك اللفظي والتنوع في التسمية. عرف أيضا الناظم عليه رحمة الله تعالى الحديث الغريب بقوله ما روى راو فقط، يعني تفرد بروايته راو واحد فقط في كل طبقات السند ولا يتابعه فيه أحد، ويطلق عليه التفرد المطلق. ومثاله حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبة، تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم. والتفرد نوعان: تفرد مطلق وتفرد نسبي، والتفرد النسبي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى فيما يلي. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى تعريف الحديث المنقطع فقال: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. يعني الحديث المنقطع هو ما لم يتصل إسناده بأي حال من الأحوال. وقلنا الحديث المنقطع يفارق الحديث المقطوع بأن المقطوع من مباحث المتن، أما المنقطع فمن مباحث الإسناد، يعني يبحث في الإسناد. وعلى تعريف الناظم عليه رحمة الله تعالى: الانقطاع أنواع، منه أن يكون من أول السند وهذا يسمى بالمعلق، ومنه أن يكون من آخر السند وهذا يسمى بالمرسل. يعني مثلا لو عندنا الراوي هو البخاري، فإذا أسقط البخاري شيخه فهذا يسمى معلقا، وإذا أسقط الصحابي وقال قال التابعي قال رسول الله فهذا يسمى بالمرسل. أيضا من أنواع الانقطاع أن يكون الانقطاع من أثناء السند بإسقاط راو أو أكثر ليس على التوالي وهذا يسمى بالمنقطع. يعني لو أسقط البخاري مثلا من أثناء السند راوي أو أكثر ولكن ليس على التوالي، هذا يسمى بالمنقطع. أيضا من أنواع الانقطاع أن يكون الانقطاع من أثناء السند بإسقاط راويين أو أكثر على التوالي، وهذا يسمى بالمعضل. يعني لو أسقط راويين من أثناء السند على التوالي أو أكثر من اثنين فهذا يسمى بالمعضل. وهذا على اصطلاح الأئمة المتقدمين، أنواع الانقطاع هذه على اصطلاح الأئمة المتقدمين، فإنهم يطلقون المنقطع على أي سقط وقع في الإسناد من أوله أو أثنائه أو آخره، فيطلقونه على المرسل والمعضل، وهذا من باب الاشتراك اللفظي والتنوع في التسمية. لذلك المختار والأدق في تعريف الحديث المنقطع أن يقال هو ما سقط من سنده قبل الصحابي راو أو أكثر في موضعين مع عدم التوالي. وقلنا لو كان السقط في مبدأ السند فهذا يسمى بالمعلق أو بالحديث المعلق، والحديث المعلق له صور، منها أن يحذف الراوي جميع السند ويقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يحذف جميع السند إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معه، أو يحذف من حدثه ويضيف الحديث إلى شيخ شيخه، فهذا أيضا يسمى بالمعلق. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان الحديث المعضل والمدلس فقال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. عرف الناظم الحديث المعضل بأنه ما سقط منه راويان فأكثر، ويشترط في السقط أن يكون في موضع واحد مع التوالي، فإن كان السقط في موضعين مع عدم التوالي سمي منقطعا، وإن كان السقط في أول السند سمي معلقا، وإن كان في آخر السند سمي مرسلا. إذن عرفنا الفرق بين الحديث المعضل والحديث المنقطع والحديث المعلق والحديث المرسل. المرسل يكون السقط في آخر السند، المعلق في أول السند، المنقطع راو أو أكثر مع عدم التوالي في أثناء السند، المعضل راويان فأكثر مع التوالي في أثناء السند. وهنا فائدة، هل يصح تسمية حديث واحد مرسلا معضلا؟ يعني يقول هذا الحديث مرسل معضل؟ الجواب نعم يصح، وذلك إذا أسقط التابعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويين أو أكثر، وهذا يقع بكثرة في مراسيل صغار التابعين. وهنا مثال تطبيقي على المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. هنا إذا سقط من السند إسماعيل بن مسعود صار الحديث معلقا، وكذلك إذا سقط جميع السند إلا الصحابي وقال قال أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فهذا أيضا يسمى معلقا. كذلك إذا سقط جميع السند وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهذا أيضا يسمى معلقا. وإذا سقط من السند أبو قتادة وقال التابعي وهو عبد الله ابن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا صار الحديث مرسلا. وإذا سقط من السند خالد وهشام وهما متواليان، أو يحيى وعبد الله بن أبي قتادة وهما أيضا متواليان، أو خالد وهشام ويحيى وعبد الله بن أبي قتادة وهم متوالون صار الحديث معضلا. وإذا سقط من السند خالد ويحيى وهما غير متواليين، أو سقط هشام وعبد الله بن أبي قتادة وهما أيضا غير متواليين صار الحديث منقطعا. ذكر رحمه الله تعالى أيضا في هذه الأبيات المتقدمة الحديث المدلس، وذكر أنه نوعان تدليس إسناد وتدليس شيوخ. أما تدليس الإسناد فذكره بقوله الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وأما تدليس الشيوخ فذكره بقوله لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وتدليس الإسناد له صورتان، إما أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة تحتمل السماع وعدمه، ومن شأنه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا مما يوهم السماع، لأنه إذا قال ذلك صار كذابا فلا يقبل حديث. وهذا التدليس مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، واختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس. والصحيح أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشبه ذلك فهو مقبول محتج به. الصورة الثانية من صور تدليس الإسناد أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين سمع كل منهما من الآخر، أو لقي أحدهما الآخر، وذلك بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فيستوي الإسناد كله ثقات بحسب الظاهر لمن لا خبرة له بهذا الشأن، وهذا يسمى بتدليس التسوية أو تدليس التجويد. وممن كان مشهورا بذلك بقية ابن الوليد والوليد ابن مسلم. وهذا التدليس تدليس التسوية شر أنواع التدليس. أما تدليس الشيوخ فهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، وذلك لأجل عيب فيه أو صغر أو نحو ذلك، كأن يكون الشيخ اسمه محمدا وكنيته أبا أحمد ونسبه السعيد وصفته الأعرج، ولا يعرف بكنيته ولا نسبه ولا صفته، وإنما يعرف باسمه فقط، فيقول الراوي حدثني أبو أحمد ولا أحد يعرف من هو أبو أحمد، أو حدثني السعيد أو حدثني الأعرج، فهذا يسمى تدليس الشيوخ. وهذا التدليس تدليس الشيوخ أخف كراهة من تدليس الإسناد، لأن الشيخ الذي دلس اسمه يمكن أن يعرفه الماهر الخبير بالرواة وأسمائه. هنا فائدة، ما هي الدوافع التي تجعل الراوي يدلس؟ من الدوافع التي تجعل الراوي يدلس أن يكون الراوي ضعيفا أو غير ثقة، أو أن يكون صغيرا في السن، أو أن يأنف المدلس من الرواية عمن حدثه. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله تعالى إلى بيان الحديث الشاذ والمقلوب فقال: وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تالا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. أما الحديث الشاذ فعرفه بأنه ما يخالف فيه الثقة جماعة من الثقات فيما رووه، وعرفه جماعة من أهل العلم بأنه ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه. والشذوذ قد يقع في السند وقد يقع في المتن وقد يقع فيهما جميعا. ومن الأمثلة على ذلك ما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. فهذا الحديث رجاله ثقات، وقد صحح إسناده الدارقطني، ولكن سنده شاذ وكذلك متنه شاذ. أما السند فلأنه خالف ما اتفق عليه الثقات عن عائشة رضي الله عنها أنه من فعلها غير مرفوع، وأما المتن فلأن الثابت عندهم مواظبته صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة في السفر. وعكس الحديث الشاذ يسمى بالمحفوظ، وهو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. ذكر الناظم رحمه الله تعالى أيضا الحديث المقلوب، وعرفه بأنه إبدال راو براو أو لفظ بلفظ. لذلك المقلوب قسمان، الأول إبدال راو ما براو، كإبدال سالم عن ابن عمر بنافع عن ابن عمر. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام أو أنواع الحديث المقلوب هو قلب إسناد لمتن، يعني يستبدل متن حديث بمتن حديث آخر، كما فعل أهل الحديث للإمام البخاري رحمه الله تعالى، أتوا بمئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم اختبروه في ذلك. فرد البخاري رحمه الله تعالى كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فأذعن له بالفضل والعلم. والإبدال قد يقع في المتن، ومنه حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والصحيح ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا إبدال في المتن. ويلجأ بعض أهل العلم إلى القلب حتى يصير الحديث بذلك غريبا مرغوبا فيه، أو لاختبار الراوي كما حدث للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله تعالى إلى بيان الحديث الفردي فقال: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. وهذا هو الفرد النسبي، وتقدم الفرد المطلق. والفرد النسبي أي بالنسبة إلى فرد أو جماعة. وذكر الناظم رحمه الله أن له ثلاثة أنواع: الأول التفرد المقيد بثقة، كأن يتفرد برواية الحديث راو واحد ثقة من تلاميذ أو أصحاب راو معين، فيقال مثلا لم يروي هذا الحديث ثقة عن قتادة إلا فلان، وروى الحديث عن قتادة جماعة من الضعفاء. النوع الثاني من أنواع التفرد النسبي التفرد المقيد بجمع، أي بالنسبة إلى جماعة معينة، كان يتفرد برواية الحديث أهل بلد معين دون غيرهم، فلا يروى إلا من طريقهم، فيقال مثلا لم يروي هذا الحديث من بلاد الإسلام إلا أهل الشام أو أهل الحجاز ونحو ذلك. النوع الثالث من أنواع التفرد النسبي التفرد المقيد برواية، كأن يتفرد راو برواية معينة عن راو آخر بحيث لا يرويها عنه غيره، ويكون الحديث مشهورا من رواية آخر، فيقال مثلا لم يروي هذا الحديث عن فلان إلا هذا الراوي فقط. وبذلك يختم الكلام عن الحديث الأحاد. حديث الأحاد ثلاثة أنواع: مشهور وعزيز وغريب. المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر. العزيز ما يرويه راويان عن راويين عن راويين، ولا بأس أن يكون عدد الرواة أكثر من راويين بشرط أن تكون طبقة من طبقات السند مشتملة على راويين. وإن اشتملت طبقة من طبقات السند على راويين واحد فهذا يسمى بالغريب. والغريب أو الفرد ما تفرد بروايته راو واحد فقط في كل طبقة من طبقات السند ولا يتابعه فيه أحد، أو تفرد بروايته ثقة أو جماعة، أو تفرد الراوي برواية معينة عن راو آخر بحيث لا يرويها عنه غيره. وهنا عدة فوائد: الأولى، هل تشترط الصحة في الحديث الأحاد؟ قال العلماء: لا تشترط الصحة في الحديث الأحاد، فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، وهذا بخلاف المتواتر، فإن الحديث المتواتر مقطوع بصحته. الفائدة الثانية، غالب الأحاديث المروية آحاد، والمتواتر بالنسبة للأحاد قليل جدا. الفائدة الثالثة، حكم الأخذ بالحديث الأحاد. قال العلماء: يجب الأخذ بالحديث الأحاد إذا صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في العقيدة أو الفقه أو نحو ذلك. أسئلة الواجب: السؤال الأول، عرف كل مما يأتي: الحديث الغريب، والحديث المدلس، والحديث الشاذ، والحديث المقلوب. السؤال الثاني، ما الفرق بين كل مما يأتي؟ الأول الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع. الثاني الحديث المعلق، والحديث المرسل، والحديث المنقطع، والحديث المعضل. الثالث الحديث المشهور، والحديث العزيز، والحديث الغريب. السؤال الثالث، هل تشترط الصحة في الحديث الأحاد؟ وما حكم الأخذ بالحديث الأحاد؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.